عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة سلوى عبد الرحمن محمد المقيمة في أبو نبهان ميد غمر محافظة الدقهلية، والتي تقول فيها: عايشة على مسافة قريبة من ميد غمر، بركب مواصلة صغيرة لغاية ميد غمر، ومنها بركب القطر لغاية بنها. القطر هو وسيلة المواصلات بتاعتي أنا وغيري كتير جدا عشان نروح لشغلنا أو نرجع منه. والقطر المفروض أنه بيوصل المحطة في ميعاد محدد، ويوقف وقت محدد، ويمشي في وقت محدد، ويوصل للمحطة المقصودة برضه في وقت محدد، وده الطبيعي لأي قطر في أي مكان في العالم. لكن إزاي بقى يبقى عندنا حاجة بتحصل بشكل طبيعي؟ القطر بتاعنا اللي هو من ميد غمر البنها ممكن يتأخر نص ساعة، ساعة مش مشكلة، يتأخر على ما يجينا مش مشكلة، يتأخر في الطريق على ما يوصل مش مشكلة، ممكن يجي بدري ويمشي قبل ما نوصل له برضو مش مشكلة. مفيش له ميعاد محدد ثابت، ومش عارفين نرتاح في شغلنا، لازم يكون في شوية التزام، شوية اهتمام. الحاجات الصغيرة دي بتأثر في حياتنا وتربيتنا وتربية أولادنا من صغرهم، وإحنا مش طالبين غير الالتزام بمواعيد القطارات اللي هم نفسهم بيقولوا عليها. يا ترى ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد السيد رئيس الإدارة المركزية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر بالرد التالي: تم فحص خط سير القطارات بخط ميد غمر بنها، وتبين وجود تجديدات بمحطة سعد باشا ومعارضة القطارات الديزل، وذلك لأفضلية سير القطارات حسب الجدول. وتبين وجود متوسط تأخير لقطارات هذا الخط مدة 20 دقيقة، وسنراعي مستقبلا أسباب التأخير لتحقيق أفضل الأوضاع في منظومة قطارات السكة الحديد، ونأمل في قبول الاعتذار عن أعمال الصيانة والتجديدات التي أدت إلى هذا التأخير. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.